الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فهناك عالم الأسباب ربط الله عز وجل به الأسباب بالمسببات. كل الدنيا أقامها الله عز وجل على عالم الأسباب، فأنت إذا أردت أي شيء تفعله فإنك تقوم بسببه. فإذا أردت أن تسجل ولدك في المدرسة فإنك تقدم معروضا وتقدم الأوراق المطلوبة وتسجله، وإذا أردت أن تقدم إلى وظيفة فكذلك تقدم معروضا تطلب فيه أن يوظفوك وتذكر مؤهلاتك في هذا. نحن عندما نطلب من الله سبحانه وتعالى كذلك هنالك أسباب لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعاءك، فهناك أسباب ينبغي أن تقدمها بين يدي طلبك. الدعاء إخواني من أعظم العبادات في هذا الدين العظيم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أنه فتح لهم باب الدعاء، فتح لهم باب الدعاء. في أي لحظة تريد أن تطلب من الله الباب مفتوح، لا تحتاج إلى واسطة ولا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى حاجب ولا تحتاج إلى وقت معين، ليس هناك وقت دوام. رب العالمين عنده دائما بابه مفتوح للسائل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: واسألوا الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضلك. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لأن الصحابة سألوا قالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه، يعني نكلمه سرا، أم بعيد فنناديه، أي نجهر ونصرخ. فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لذلك من آداب الدعاء التي ستأتي معنا إن شاء الله كلها، من آدابها أن تخفض صوتك في الدعاء قدر الإمكان. إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن الله عالم لا يحتاج إلى صوت مرتفع، ولكن إذا كنت تدعو لجماعة فترفع صوتك حتى يسمع المأمومون أو المقتدون بك والذين يؤمنون على دعائك، ترفع الصوت لأجلهم هم، لا لأن الدعاء يحتاج إلى رفع صوت. الدعاء لا يحتاج إلى رفع صوت، يحتاج إلى خفض صوت قدر الإمكان، خشوع. ولكن ترفع صوتك ليقول الناس، يفهم الناس ماذا تقول فيقولون آمين. هذا هو سر رفع الصوت في الدعاء الجماعي، وإلا هو المطلوب الأصل أن يكون الدعاء بصوت منخفض. إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني، هذا أمر من الله، اسألوا الله من فضل أمر، وهذا أمر ثاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يستجب هذا فعل جواب الطلب يسمى عند العرب، يعني إن تدعوني أستجب، فهو وعد من الله سبحانه وتعالى بإجابة الدعاء. نسأل الآن: لماذا يدعو المسلمون ولا يستجيب الله لهم؟ نلاحظ مليون مسلم في الحرم المكي، مليون وأكثر، في ليلة واحدة، في مكان مقدس، في زمان مقدس، في عبادة، كلهم في عبادة، ويرفعون أكفهم إلى الله ويطلبون منه، والله سبحانه وتعالى لا يجيبهم. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين ويجيب في الدعوات الخاصة، يجيب كل واحد يدعو دعوة خاصة له يجيب، أما الدعوات العامة الكبيرة لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى لأنها غير متوفرة الشروط. كما قلنا الدنيا كلها أسباب ومسببات، فأنت عندما تقدم على الوظيفة تحضر معك السي في، السيرة الشخصية، تكتب أنا عندي مؤهلات كذا كذا كذا فتقبل، إذا كانت مؤهلاتك لا تسمح لا تقبل. كذلك عندما تطلب من الله دعاء تقول: يا رب يا رب يا رب، قال صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر مسافر غريب كذا، يعني كل الشروط متوفرة، ويقول: يا رب. هذا من أسباب الإجابة أن تقول: يا رب، قال مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذن هذا مانع قطعي، مثل إذا واحد يقدم على يصير أستاذ جامعة وهو ليس عنده شهادة الثانوية العامة، لا يمكن أن يكون أستاذا في الجامعة حتى يكون معه دكتوراه على الأقل. فأنت عندما تقول يا رب وقد أكلت حراما وشربت حراما وتعاملت بالمشبوهات، هذا قد حجزت، جعلت حاجبا بينك وبين دعائك. سبب ثاني من أسباب منع رفع الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني رضا الناس بالمنكرات وسكوتهم عنها وعدم إنكارها وعدم نصح بعضهم لبعض. قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. سلت عليكم عذاب، تقولون يا رب يا رب يا رب، لا يستجيب، لأنكم أنتم قصرتم في السبب الأساسي وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي النصح وعدم الرضا بالمنكر. إنكار على الأقل باللسان، على الأقل باللسان، مراتب الإنكار تعرفونها، لسان ويد وكذا وقلب. إذا ما تستطيع باللسان بالقلب يا أخي أنكر، إذا كنت تجلس في مجلس منكر ولا تستطيع المغادرة ولا الإنكار باللسان، بقلبك تكره. لذلك ورد في الحديث أن الله أرسل جبريل عليه السلام ليخسف بقرية ينزل عليها عقوبة عامة، فقال جبريل يا رب فيهم فلان، هذا رجل يعني عابد، قال به فابدأ أول واحد، فإنه لم يتمعر وجهه في قط، يعني ولا مرة بحياته عبث لأنه رأى منكرا، دائما مبسوط، شوف المنكر بيضحك، يرى الناس يعصون الله فيجلس معهم، يباسطهم، يمازحهم، يأكل معهم عادي. لذلك بدأت العقوبة به لأنه لم ينكر حتى في وجهه، تعابير وجهه لم تعبر عن إنكاره للمنكر. إذن أخواني هذا أمر تلاحظون الآن عموم البلوى، نسأل الله العفو والعافية، في أكل الحرام والشبهة عمت الآن، حتى يعني كاد أغلب الناس يأكلون الشبهة، ما نقول حرام، أغلب الناس يأكلون الشبهة، كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره. صيبة عامة، بس في فرق بين ما يصيبك من الغبار مما تدخل أنت داخل الطين، يعني إذا أصابك غبار الربا من دون تعمد، غير إذا أنت كنت تتعامل بالربا مباشرة فتحارب الله ورسوله، هذا فرق. من أسباب عدم الإجابة أيضا الغفلة في الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية، القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب. وفي رواية ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فتجد أحيانا بعض الناس يدعو كلام حافظه كله غيب، أدعية حتى نبوية أحيانا تكون الأدعية أو قرآنية، ولكن القلب من الداخل ليس حاضرا مع الله، ما له فاهم شو يعني دعاء، ما له مستحضر أنه هو متذلل إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله عنده خزائن كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، فيدعو اللهم اغفر لي، فسأل قلبه يقول هلا بعد شوي بدي اذهب الى المكان الفلاني وفلان بده يجي لعندي يزورني والحمد لله رب العالمين، مسح وشه ومشي. هذا مو دعاء، هذا ليس دعاء ولا يقبل الله هذا الدعاء. الدعاء هو عبارة عن خضوع لله سبحانه وتعالى، تذلل لله عز وجل، تشعر بعظمة الله وتشعر بضآلتك امام الله، وتشعر ان الله عز وجل سيعطيك وانه لا يتعظمه شيء لانه قادر على كل شيء، ما في شيء يتعظمه الله عز وجل. اطلب من الله، شو بدك تطلب من الله؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله فسلوه الفردوس الاعلى. تقول انا عاصي مذنب، فيه انت ما عم تطلب من عادي، انت عم تطلب من اكرم الاكرمين القادر على كل شيء الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، هيك بدك تطلب من الله. قال العلماء الانفعالات القلبية الحقيقية تتأثر لها الأمور والأكوان، يعني إذا عزمت رب العالمين يعطيك. تعرفوها هي من أسرار الكون، هي من أسرار الكون التي ذكرها الصالحون من عباد الله، أن الكون ينفعل لتأثراتك، لانفعالاتك القلبية الصادقة، لعزمك الصادق. لذلك شقلوا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فأنت مثلا أردت أن تحفظ القرآن الكريم، تبدأ تلاقي صعب، تحفظ تنسى، تحفظ تنسى، عزمت جزمت، طبعا مستعين بالله عز وجل، تعزم وتستعين بالله ولا تيأس، تبدأ تبدأ تبدأ تحفظ. ما في واحد يطلب علم ما يعرف لا القراءة ولا الكتابة، عمره 80 عام، بدأ بطلب العلم عمره 80 سنة، ما يئس، بدأ يتعلم يتعلم، رب العالمين أكرمه، عاش 160 سنة، صار من أكابر العلماء. هو ما له متوقع يعيش، ممكن بعد سنة يموت، عجوز، ولكن عزم بصدق وإخلاص وبدأ بطلب العلم، فرب العالمين أكرمه، صار من المحدثين والفقهاء المعروفين. 160 سنة عاش، قول 20 سنة طلب العلم، 60 سنة صار ينفع الأمة. فلا، الانفعال كذلك في الدعاء، عندما تصدق رب العالمين يستجيب لك. الصدق أخواني شيء عجيب. أم مريم صدقت مع الله عز وجل، نذرت ما في بطنها لله، فأكرمها الله بمريم وعيسى بدعوة صادقة، أرسل لها رسولا من أولي العزم الكبار، وأم صديقة من أفضل نساء العالمين بسبب دعوة صادقة. لذلك ورد عن الرجل من الشباب الصالحين، قال الجنيد، الإمام الجنيد معروف، كان رجل صالح، قال جئت لأنام فلم أستطع النوم، أتقلب في الفراش أريد أن أنام لا أستطيع. قال فجاءني إلهام أن أخرج من البيت، قال فخرجت ومشيت إلى المسجد، فوجدت شابا نائما عند عتبة الباب، فرفع رأسه وقال أنت الجنيد؟ قال نعم. قال أنا سألت محرك القلوب أن يأتي بك إلي. شوف الانفعال، صدق. قال له خير أمور. قال أريد أن أسألك سؤالا، متى يكون داء النفس دواها؟ الدواء هو الداء نفسه، متى يكون داء النفس دواها؟ فقال له الجنيد، إذا خالفت النفس هواها كان داؤها دواها. إذا خالفت هواها كان داؤها دواها، لأن مخالفة النفس داء بالنسبة إلى صعب، بس هو الدواء. قام شو قال له الشاب؟ قال جزاك الله خير، أنا قلت لنفسي هذا الجواب ولكنها أبت أن تسمعه إلا منك. عم يجادل نفسه، عم يقول له اتقي الله، كفي عن الهوى، تقول له أبدا أنت ما عندك علم. قال له تقبلي، عم يحاكي نفسه، تقبلي الجواب من الجنيد؟ قالت نعم. هو عم يحاكي، فقال يا رب جيب لي الجنيد، جاب له الجنيد، ما خلاه ينام. هذا الصدق أخواني، الصدق شيء عجيب أخواني، الصدق. واحد صحابي أسلم فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم، قال له يا رسول الله أنا ما تبعتك على هذا، ما بدي فلوس أنا. قال له أنا تبعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأرمى بسهم هنا، وأشار إلى نحره فأقتل في سبيل الله. ثاني يوم راعى المعركة افتقدوا صلى الله عليه وسلم، قال أين فلان؟ ابحثوا لي عن فلان، فوجدوه قد أصيب في سبيل الله بسهم في المكان الذي أشار إليه، نفس المكان، صدق. فإذن موانع الدعاء عدم الأمر المعروف، القلوب الغافلة، أكل الحرام والشبهة، وأحيانا يمنع الاستجابة من الدعاء بعض المعاصي، وخاصة ظلم العباد، البغي، البغي والظلم والكبر، هذه أشياء تمنع أيضا إجابة الدعاء. ومنها أيضا عدم إحسان الدعاء، ما بتعرف تدعي، لازم تعرف كيف بدك تدعي. قلنا الدعاء له أدب، ما على طول تطلب هيك، بدك أدب. الأدب أن تثني على الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تستطيع أن تدعو بأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأدعية القرآنية الواردة فهذه أفضل وأرقى وأعلى مستوى وأقبل وأقرب للإجابة. إذا ما كنت تستطيع لا تتكلف ولا تسجع. قال العلماء من موانع إجابة الدعاء أيضا السجع والتكلف، يعني بيقعد بيختار عبارات منمقة مزبطة مشان تكون إذا كنت حافظها أنت بدون تكلف ما في مانع، أما إذا كنت لا تحفظها فالتكلف يمنع الخضوع. لذلك شو قال ذنون المصري؟ قال ادعوا الله بلسان الفاقة ولا تدعوه بلسان الحكمة. هذا مو مقام حكمة. أنا ما عم بخطب جمعة أقعد وري الناس فصاحتي وبلاغتي، أنا عم بطلب من الله. في واحد بعرفه أنا رجل صالح شام كان يدعو باللغة العامية، بس كل الناس تبكي وتخضع معه لما يخضع لله، لما بيجي على عرفات بصير عجائب لما يدعو باللغة العامية، ما بيعرف يدعي باللغة العربية الفصحى، بس خضوع خالص لله صدق. يا رب كيف الواحد بيحكي مع أخوه بيحكي بهاي اللغة، يتكلم مع الله سبحانه وتعالى باللغة البسيطة ولكن بقلب خاشع. فنحن ما بدنا نقعد نرتب عبارات ونجيب كلمات فصيحة، أنت عم تطلب من الله وربك عالم بالقلوب، ما في هنا. فهذه النقطة مهمة، ادعوا الله بلسان الفاقة ولا تدعوه بلسان الحكمة. في فرق بين خطبة الجمعة وبين الدعاء. لذلك أخواني، يعني بعض الناس أحيانا بيطلبوا من بعض الأئمة أنه اليوم ما بكينا، ما بكيتونا، ما خشعنا، شو أنا كيفي أنا الشغلة، شو أنا بكوني يعني مثل تمثيل يعني. بعض الناس بيقولوا لي أخي اليوم ما بكينا، السنة الماضية بكينا فيه، والله مو على كيفي أنا الشغلة، إذا بكوني يعني مثل والعياذ بالله بتوقعوني بأكبر كبيرة من الكبائر اللي هي الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم وشرك السرائر. قال وما شرك السرائر؟ قال يزين الرجل صلاته جاهدا جاهدا ضبطها لما يرى من نظر الناس إليه. هيك تكون يعني أنا صير فيني والعياذ بالله، شغلة تركوها على فضل الله، صار خشوع نعمة، ما صار إن شاء الله الله يتقبل. المهم القبول إخواني، المهم أنه الله يتقبل. بعدين أنتوا لكم أثر كمان علي، مو أنا بس إلي أثر عليكم كمان. أنتوا لما تكونوا خاشعين وتكونوا صالحين وتكونوا ذاكرين لله وتكونوا جايين خاضعين، كمان أنتوا بتأثروا علي، مو بس أنا بأثر عليكم، لأنه نحن كلنا عبيد لله نشترك بالأنوار. كل مؤمن له نور، نوري مع نورك مع نوره مع نوره، تجتمع الأنوار فتتأثر القلوب بالأنوار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة رسول الله سيد العالمين كان عم يصلي إمام فأخطأ بالصلاة، غلط بالقراءة. شو السبب؟ التفت بعد الصلاة عرف السبب صلى الله عليه وسلم بالوحي، فقال من يأتي منكم إلى الصلاة وهو غير متوضئ فيؤثر على قراءتنا. معنى كلام واحد جاي ماله متوضي بشكل جيد، فأخطأ النبي بالصلاة لأنه واحد مو متوضي. فكيف إذا واحد جاي ماله ما بيعرف يتغسل من الجنابة، والثاني جاي عنده حقد، والثالث عنده حسد فهذه الأمور إخواني كلها لها آثار. أنا ما أقول يعني أنا أتهم نفسي دائما، ولكن لا أستطيع أن أتكلف، لأنني إذا تكلفت صرت مرائيا، فأنتم تطلبون مني المعصية. اللي عم يطلب مني هذا عم يطلب مني المعصية بدون ما يعرف، عم يقول لي رأي الناس ولا يعز بالله. قال ليش ما بكينا؟ شو على كيفي أنا؟ الله قال سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، مو أنا ببكي، الله ببكيك لقني أنا، وأنه هو أضحك وأبكى. إذا بدك في مساجد معروفة فلان وفلان بيبكوا، روح لعندهم يا أخي، الشغل مو بيدي. سبحان الله شيء عجيب. إذن شيء حلو، شوف شو بيقول رب العالمين بالحديث القدسي، يقول أربع خصال يا ابن آدم، أربع خصال، واحدة منهن لي وواحدة منهن لك. الله بيقول بالحديث القدسي أربع خصال، واحدة منهن لي وواحدة منهن لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين عبادي. شايف ما أحلاها؟ شو هن هات نشوف. قال أما التي لي، أما التي لي فلا تشرك بي شيئا، بس بده منك شغلة واحدة إنك ما تشرك به لا بالسر ولا بالعلن. الرياء نوع من الشرك، الشرك الأصغر هذا، لا أكبر ولا أصغر، لا تشرك بالله. الثانية قال وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، ما بضيع عند الله عز وجل شيء، ما عملت من خير جزيتك به. قال وأما التي بيني وبينك، انتبه، فمنك الدعاء وعلي الإجابة، تكفل فيها. وأما التي بينك وبين عبادي فرض لهم ما ترضاه لنفسك، فرض لهم ما ترضاه لنفسك. هي الأربع خصال. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين في الدعاء. شو يعني ملحين؟ يعني بتدعو أول مرة والثانية والعاشرة والمية والألف، لا تيأس ولا تكل ولا تمل. أنت عم تطلب من الله، ما هو عالم؟ أليس الله عالما؟ بلى، سميع بصير حكيم، عالم، يعرف مصلحتك، أعلم بمصلحتك وأرحم بك منك. خلص أنت عليك تطلب. بس في واحد من الصالحين عالم كان مريض، فكان يقول يا رب تشفيني يا رب تشفيني. فجاء تلميذه قال يا شيخ إني أراك منذ فترة تطلب من الله الشفاء وإن الله لم يشفك. قال اسكت اسكت، فأنا أطلب منه الشفاء الذي يريده هو لا الذي أريده أنا، هو أعلم بمصلحتي. ممكن صحيح أنا عندي مثلا ألم في رجلي، ولكن بهذا الدعاء صرف الله عني السرطان، صرف عني الإيدز، صرف عني جلطة بالمخ، صرف عني الديسك، ما بتعرف، هو عم يستجب لك بس أنت ما تعرف كيف. قال ما من عبد يدعو دعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخرها له أجرا في الآخرة، أو يصرف عنه من المكروه مثلها. فأنت ما بتعرف شو رب العالمين اختار لك، هو اختياره، اختياره أحسن من اختيارك. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. سبحان الله وتعالى عما يشركون، وين اختيارك وين اختيار رب العالمين؟ فإذا الملحين في الدعاء، من أسرار الدعاء الإجابة أيضا ومن فضائله، قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. فالرخاء أخواني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، بدك رب العالمين يستجب لك. إذا وقعت في ضيق لازم لما تكون أنت ما في ضيق تطلب كثير. يعني واحد معافى ما في ولا مرض ولا شيء، كل يوم كل يوم يقول اللهم إني أسألك العافية، اللهم أدم علينا العافية، اللهم عافنا. طيب هو معافى، طيب إيه بيطلب؟ هذا يتعرف إلى الله في الرخاء. غني ما عنده حاجة لأي شيء، اللهم أغننا من فضلك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم أعطنا، يدعو. هذا لو فرضنا في يوم من الأيام مرض أو افتقر فقال يا رب، دائما على طول بسرعة رب العالمين بيستجيب له وبيكرمه وبيعوضه وبرجعه مثل ما كانوا أحسن، لأنه تعرف إلى الله في الرخاء. هذا حديثين، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والثاني من أحب أن يستجيب الله من سره، أو من أحب يمكن من سره أن يستجيب الله له، أيوة من سره أن يستجيب الله عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، يكثر في الرخاء. لذلك إخواني هلا برمضان كلنا ندعو، بس بغير رمضان تلاحظون كثير من الناس لا يدعون. يعني هذا خطأ كبير أنك أنت تعرض عن الله عز وجل. حتى علموا أولادكم الدعاء. يقول الأولاد نحن لا نحفظ الدعاء، طيب نحفظه، حفظه كل أسبوع دعوة واحدة. حفظ ابنك أول دعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حفظه ياها، خليه يدعيه. بعد فترة حفظه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعدين بتحفظه ربي اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد سنتين لا ابنك صار يعرف أدعي كثير. وبعدين علمه أنه يدعي اللي بقلبه. بعض الناس يقول لي في الحج أو في العمرة هل نقرأ من الكتاب، هل هناك أدعية خاصة، هل كذا؟ أقول له أدعو بقلب حاضر. بعض العلماء يقول إن اسم الله الأعظم هو دعاؤك له بالافتقار، إذا افتقرت إلى الله حقيقة أي دعاء تدعوه يستجيبه الله كأنك دعوته باسمه الأعظم. أي لذلك تلاقي الإنسان لما يصير غريق يصير مضطرا، يقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فواحد غريق وقع من الباخرة أو وقع في مسبح أو كذا ولا يحسن السباحة، التفت هنا وهنالك فلم يجد أحدا من الناس ينقذه، لا في هذا إطار النجاة ولا في سترة نجاة ولا خشبة ولا إنسان ولا حدا. شو بيقول؟ شو بيقول على طول؟ بيقول يا رب، ما له غيره، لأنه هذا اسمه مضطر. إذا دعوت الله بأي حالة من حالاتك مثل دعاء هذا المضطر فأنا يعني أتكفل لك بالإجابة 100%، مو 90، 100%، لأن الله تكفل بإجابة المضطر. في واحد من يمكن من الصحابة، نسيت، غالب على ظني أنه من الصحابة، اكترى دابة، واحد رجع مثل التاكسي بس دابة، واحد عنده دابة اكتراه، استأجره ياخذه مشوار يوصله لقرية معينة. فغير الطريق. قال لما غيرت الطريق؟ قال هنا أقرب. وإذ به أخذه من طريق مهجور، وإذ وجد جثث ناس، ترى هذا الرجل قاتل يسرق الناس ويقتلهم ويأخذ أموالهم، فقال له خذ مالي ودعني. قال أبدا، لازم أخذ لك البعيد كذا. فقال دعني أصلي ركعتين. قال فجئت لأصلي، قال فأرتج علي، نسي الفاتحة ونسي الدنيا كلها، ما عاد يعرف ولا آية. قال فلم يخرج من لساني إلا قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذ بفارس جاي من بعيد معه حربة، فقتل هذا اللص، فقال له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عبد الذي يجيب المضطر إذا دعاه. الله بعث له يا أرسله من عنده ملك، رجل صالح، ما بنعرف، مخلوق من مخلوقات الله، عبد من يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا كان المريض إخواني، لذلك قال يمكن جعفر الصادق قال عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع. في عندك أسرار في القرآن موجودة إخواني، رب العالمين قال تبيانا لكل شيء. شو بيخطر على بالك فيه بالقرآن؟ بس ربي يفهمك يا ويفتح عليك، موجود بالقرآن كل شيء فيه، تبيانا لكل شيء. أبدا. فواحد يقول جعفر الصادق عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن ابتلي بالضر يعني المرض كيف يغفل عن قوله تعالى ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كيف تغفل عنها؟ ورب العالمين علمك ياها وحكى لك القصة حتى تدعو بها. أيوب عليه السلام فقد ماله كله، كان غني، فقد أراضيه وبيوته وماله، وفقد أولاده ماتوا كلهم، ولم يبق له من العائلة كل إلا الزوجة، فتركها الله له لتعينه على مرضه، ومرض مرضا شديدا مقعدا، مرض وفقدان المال وفقدان الولد كلهم، ما بقي إلا الزوجة. وصبر سنوات سنوات سنوات، بعدين قال مسني الضر وأنت أرحم. لاحظ ما قال له شفيني، تذلل، قال له مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني أنت لم تغفل عني وأنت أرحم بي مني، أنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فرجع له ياهن ورجع له أمواله، حتى ورد في الحديث أن الله عز وجل أنزل على أيوب جرادا من ذهب، صارت تمطر السماء ذهب جراد، فصار يحثو منها ويجمع، فأوحى الله إليه أليس لك بي غنى عن هذا؟ يعني أنا كفيتك، ليش عم تجمع الدنيا؟ قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك، هذا مال حلال بركة من عندك وأنا ما بستغني عن البركة تبعك. هي وحدة. قال وعجبت لمن ابتلي، وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكبر غم في العالم الذي وقع فيه يونس عليه السلام، يونس وقع في بطن الحوت ونزل به الحوت إلى ظلمات البحر، يعني ما في أمل أنه إنسان يشوفه، ما في أمل. فقال لا إله إلا أنت، كمان لاحظ كيف دعا، شوف الأدب بالدعاء، ما قال له يا ربي أخرجني من الغم، قال لا إله إلا أنت سبحانك أي أنت منزه عن الظلم، أنت ما ظلمتني، إني كنت من الظالم، أنا ظلمت نفسي. فوحد الله وسبحه ونزهه واتهم نفسه. قال الله تعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا وعد أيضا لكل المؤمنين الذين يصابون بالغم، الذين يقولون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا أجاب الله دعاءه. قال وعجبت لمن ابتلي بالمكر كيف يغفل عن قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون، قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذه الكلمة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فهذه كلمة إذا واحد خاف من مكر الناس يفوض، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال وعجبت لمن ابتلي بالخوف خوف، خفت من الأعداء، خفت من شيء، كيف يغفل عن قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل ضد الخوف. لذلك في بعض الأدعية تقول حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لما أغمني، حسبي الله للقبر، حسبي الله للصراط، حسبي الله، يعني كل شيء بتخاف منه من أمور الدنيا والآخرة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله، حسبنا يعني يكفينا. لذلك قالوا في قوله تعالى عطاء حسابا، أي عطاء، عطاء كافيا، حسابا مأخوذا من حسبنا، من حسبي، حسبي يعني اكتفيت، مو حسابا من المحاسبة، حسابا أي كافيا، عطاء كافيا لا يحتاج الإنسان معه إلى غيره. في كمان إسرار من الدعاء، منها أنه تقول يا رب 4 مرات. ورد في الحديث من قال يا رب 4 قال الله له، قال الله له لبيك عبدي سل تعطى. وكذلك يا أرحم الراحمين 3 مرات، كمان ورد فيها أنه الله بيستجيب. وقال صلى الله عليه وسلم ألظوا، يعني أكثروا أكثروا، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شديد ينادي يا حي يا قيوم، ليلة بدر طول الليل يقول يا حي يا قيوم. فعندك الحي القيوم، وعندك أرحم الراحمين، وعندك ذو الجلال والإكرام، وعندك يا رب 4 مرات. هذه إخواني تسبب إجابة الدعاء بسرعة بإذن الله سبحانه وتعالى. في أيضا أشياء تانية، أنك تختار الوقت، وقت السحر بعد الصلوات، تقدم صدقة على الدعاء، صدقة سرية لا يعلم بها إلا الله، تعمل طاعة. لذلك تلاقي صلاة الحاجة الدعاء، قضاء الحاجة في قبل صلاة، الاستخارة في قبل صلاة، يعني تقدم عبادة ثم تدعو، تقدم عبادة ثم تدعو. منها أيضا عدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء، يعني ما تسب أحد من أقاربك أو تدعي عليهم أو تدعو بقطيعة الرحم أو تدعو أن يرزقك الله إثما، مثل دول اللي والعياذ بالله تفتح وحدة مثلا ما فتحت مرقصا، قالت ربي وفقني وفتحت مرقص، يعني عم تحمد الله، هي هذا اعتداء في الحمد، يعني هي تحمد الله على المعصية وتثني عليه بأنه وفقه، وهي لا تفهم معنى التوفيق، لأن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة وليس خلق المعصية. خلق المعصية لا يسمى توفيقا، يسمى خذلانا، فهي مخذولة وتظن أنها موفقة والعياذ بالله. لذلك قالوا، قالوا من ندرة التوفيق وعزته وقلته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله. أما الآية تبع إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، هذه ليست من التوفيق، أي من الموافقة، ليست من التوفيق، وإن كانت يعني تمت له بصلة، ولكن التوفيق الذي هو أن ربي سبحانه وتعالى يخلق فيك الطاعة فيجعلك من الصالحين نادر، هذا قليل، يعني وقليل من عبادي الشكور. لذلك ما ذكر في القرآن إلا مرة واحدة. في هناك دعوات مستجابات أحيانا، منها أهم شيء كما قلنا أدعية الأنبياء في القرآن. مثلا واحد يحتاج إلى أولاد، سهل جدا، مذكورة في القرآن، زكريا قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا سرك، بدك أولاد، هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء، كثر منه مع الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. بيقول لك أخي فحصوني الأطباء قالوا أنه أنت عقيم، ما في عقيم، ربك هو اللي بيخلق، ربك هو اللي بيخلق، هي كلها أسباب، شو نصفة ومليون نصفة وعشر، ربنا رب العالمين بده. سيدنا زكريا كان عمره 80 سنة وزوجته عاقر، امرأته عاقر لا تلد، وهو عمره 80 سنة بس الله رزقه. سيدنا إبراهيم كذلك قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، هذه سؤال أتعجبين من أمر الله، ما هو قادر، فما بدي عجب الشغلة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شو بدك؟ أي شغلة بدك موجودة بالقرآن، بدك مال أكثر الاستغفار، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شو بدك؟ كله موجود. شفاء تدعو بدعاء أيوب، هم تدعو بدعاء كذا، كله موجود في القرآن. أو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأدعية المستجابة وردت في السنة. قال مرة مطرف ابن عبيد ابن عبد الله، هذا رجل من العلماء، واحد شخص أرسله ليخطب له امرأة، فذهب فخطبها، قال لهم فلان يعني من زوجه كذا، شو رأيكم تزوجوا بنتكم؟ قالوا له لا والله نعتذر. تعتذروا ما بتكون تزوجوا؟ قال لا. طيب قال أنا بخطبها لنفسي، بتزوجوني إياها لي؟ قالوا طيب من زوجك إياها، فزوجوا إياها. الرجل ذاك ما صدق، ما صدقوا، قال له أنت كذبت علي، وأنت خطبت لنفسك، وأنت ما خطبت لي إياها، حسده يعني. فدعا عليه مطرف ابن عبد الله، دعا عليه فمات الرجل. قال اللهم إن كان كاذبا فاقتله، فمات. فإجوا أهله راحوا لعند الأمير، قالوا له هذا قتل ولدنا. قال له كيف قتله؟ قال دعا عليه. قال له روحوا دعوا عليه أنتم. ما في شيء، هذا الدية تبعه، مثل ما دعا عليه فروحوا دعوا عليه، إذا أنتم صالحين مثله روحوا ادعوا. هذا هو السر. في واحد تاني اسمه مالك ابن دينار، تعرفوا قصته. مالك ابن دينار كان جالسا في المسجد، فجاءته امرأة مريضة جدا، عندها مرض طويل المدى، فطلبت منه الدعاء، فصار يبكي يعني أنا لست مؤهلا كذا. بعدين رفع يده إلى السماء وقال يا ربي يا ذا المن القديم، يا عظيم، يا من لا إله إلا أنت، عافها وفرج عنها. فشفاها الله في ذلك اليوم. هي دعوة مالك ابن دينار. كانوا يتواضعون إخواني، يعني هذا البهلول ابن راشد القيرواني كان من أكبر علماء المغرب، من جماعة الإمام مالك، هو رجل فاضل من الصالحين الكبار وعالم جليل فقيه وكذا، يعني نشر الله صيته في الأرض، فوصل صيته إلى خراسان. شو خراسان؟ بالنسبة للزمان السابق كانت أقصى الشرق وهو في أقصى الغرب، يعني من بلاد الأندلس أو المغرب إلى روسيا، من أقصى الغرب لأقصى الشرق كانت كثير بعيدة من زمان. فأرسلت له امرأة بغي تريد أن تتوب إلى الله، أرسلت رقعة إلى البهلول ابن راشد القيرواني تطلب منه الدعاء. لما وصلت الرقعة صار يبكي، يقول الويل لك يا بهلول إن لم يغفر الله لك. من خراسان، من خراسان عم يرسلوا لك رسائل انك تدعي لهم، مين انت يعني؟ فكانوا يتواضعون، ما يقول انا ما في مني وانا دعائي احلى دعاء بالبلد وانا كذا، وانا لما بدعي الناس كلها بتصير تبكي. هذا كله كلام فاضي عند رب العالمين، ما له اي قيمة، ما له اي قيمة، ولا يرتفع شبر فوق رأس صاحبه. الدعاء بده تزلل الى الله. شوف هذا كيف، مع انه ارسلت له رسالة من اخر الدنيا يطلبون الدعاء، وجد نفسه اقل مستوى من هذا. حتى مالك بن دينار قبل ان يدعو صار يبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى. وحدة اخيرة، زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما قتل رضي الله عنه جاء واحد من الذين قتلوه فصفعه وهو ميت، يعني لو صفعه وهو حي منقول والله عدو، طيب ميت خلاص مات الرجال رضي الله عنه. فماذا قالت زوجة عثمان؟ قالت له والعياذ بالله، قالت ما لك يبس الله يدك وأعمى بصرك ولا غفر لك. وإذ هذا الرجال هو اللي عم يحكي القصة، وجدوه مشلولا وأعمى ويبكي، قال ليش عم تبكي؟ قال والله زوجة عثمان دعت علي، فالله استجب لها الثنتين، خايف يكون استجب لها الثالثة، قالت له لا غفر الله لك. قالت له ما لك يبس الله يدك وأعمى بصرك ولا غفر لك. شغلة خطيرة والعياذ بالله. لذلك دعوة المظلوم لا ترد، فاحذروا إخواني أنكم تظلموا أحد، لا يمدي عليك يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فبدك تدير بالك ما تظلم أحد ولا تأذي أحد حتى ربي يكرمك. فإذا خلاصة كل اللي قلناه إخواني، هذه عبادة جليلة، جليلة جدا جدا جدا، لازم ما نغفل عنها، ونحاول قدر الإمكان نأدي لها شروطها وأسبابها حتى الله سبحانه وتعالى يعطينا إن شاء الله. الله لا إله إلا الله. عم يسأل أخونا هون لماذا آوى سيدنا يوسف إليه أخاه مع علمه بأن ذلك سيضر بأبيه سيدنا يعقوب. أولا سيدنا يعقوب ما انضر، لأنه سيدنا يعقوب عالم من أول بالوحي أنه بيصير أشياء من النوع هذا، من رؤيا يوسف من أول 40 سنة هو بيعرفها من أول، هو قال لهم إني أعلم، ما قال لهم بالآخر إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بعدين سيدنا يعقوب يوحى إليه وسيدنا يوسف يوحى إليه، هذا كله وحي، فكانوا يتصرفون بالوحي، فما في ضرر إن شاء الله. هي هذا نوع من الاستسلام لقدر الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني بعرف جوابه بس هلأ مخي ما عم يجمع، سألني سؤال حلو بعرف جوابه أنا بس هلأ ما جمع مخي معي، بركي بتجمع معكم أنتو. قال رب العالمين ذكر في القرآن بنات العم والخال بصيغة المفرد، وبنات العمات والخالات بصيغة الجمع، وبنات عمك وبنات عماتك، قال له هنا وبنات خالك وبنات خالاتك، يعني العم والخال مذكور بالمفرد، العمات والخالات مذكور، لأنه يمكن لأن العم والخال الأولاد بيكونوا من نفس العائلة، البنات الخال والخالات والعمات بيكونوا بنات الصهر هدول، عرفت، لأنه بيكون أكثر من صهر فيه، يمكن هيك يعني، عرفت لهم، بس ما عم تجمع معي هلا كثير، هي هيك تقريبا. يعني أنت لما، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، لما أنت بتزوج بنت العم السلالة بتيجي من نفس العائلة، أما الخال بنت الخال بيجي اللي بتزوجها بيكون صهر، بيكون من عائلة ثانية، والخالات كذلك. هذا هو السر والله أعلم. بعدين ولقد جاءكم يوسف حتى إذا هلك، فعل هلك يرد في القرآن مرادفا للعذاب وتدمير الكافرين. لا، هلك أخواني ما دائما بيجي بمعنى التدمير، هلك في اللغة العربية معناه مات، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا، هلك هنا معناها مات. والكلمات القرآنية أحيانا تأتي بكذا معنى، نفس الكلمة تأتي بمعنى كذا وكذا وكذا، في هذا الموضع لها كذا وفي هذا، مثلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة يعني يعدل أمة كاملة من الناس، إبراهيم لوحده، بينما أنك يقول أمة معدودة، أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة معدودة أي إلى وقت محدد، فهنا أمة معناتها وقت، أمة هناك معناتها رجل يعادل أمة، وتأتي أمة بمعنى الأمم يعني، وتأتي أشياء إلى معاني، فمو ضروري الكلمة الواحدة أن يكون لها معنى واحد، أحيانا يكون لها، فهنا هلك معناها مات، لأنه هي جاية عن سيدنا يوسف عليه السلام. الله يجزيكم الخير إن شاء الله، يكافئكم على حسن صنيعكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل صيامنا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل قيامنا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل زكاتنا وصدقاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا ظاهرا وباطنا، واجعلنا وإياهم من أهل السعادة في الدارين. اللهم يا رب اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.